بسم الله الرحمن الرحيم. الخائفون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون لا يلج النار عبد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن إلى الضر. أخبار الخائفين من رب العالمين. الخوف من الله تبارك وتعالى هو الركيزة الأساسية في عباد الله الصالحين. مولاي جئتك والذنوب كثيرة وطمعت فيك وأنت غاية مقصدي ورجوت منك مبالاة أمحو بها فحوى كتاب بالذنوب مسود. أخبار الخائفين من رب العالمين. واستمعوا إلى أخبارهم يحدوكم إلى غز السير إلى الله. الصحابة يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت الرسول. فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فإذا ما استفتح القرآن من أوله أو من آخره فإذا به يبكي بدمع سجيم حتى أن الناس لا يستطيعون أن يميزوا القرآن منه. هكذا كان بكاء القوم من الله عز وجل. شداد بن الهاد رضي الله عنه قال كنت أصلي الصبح خلف عمر وكنت في آخر الصفوف وكانت صلاة الصبح ملأة فقرأ سورة يوسف عمر حتى بلغ إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمعت نشيجا عمر بكى عمر بصوت شديد حتى أن شداد بن الهاد وهو في آخر الصف سمع بكاء عمر. هؤلاء هم العماليق الصحابة الذين هد الله بهم دولة الكفر وهذه هي صفة الرجال. علي بن أبي طالب يصلي الصبح يوما فينعي على البكائين في زمان الفاضلين فيقول رضي الله عنه بعد أن أسند ظهره إلى الحائط لقد رأيت ناسا من أصحاب نبيكم ما رأيت على شاكلتهم أحد. الصحابة كان الرجل منهم إذا دخل عليه الليل يقف بين يدي الله عز وجل ويضرأ النوم يراوح بين قدميه بين يدي الله ويطيل السجود حتى إذا أقبل إلى الصلاة الصحابة تراهم شعسا غبرا بين أعينهم أثر السجود مثل قدم المعزل. كن كالصحابة في زهد وفي ورع القوم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل إذا جن الصباح بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان أخبار الخائفين من رب العالمين للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فقد دارت الأيام وذهب شهر رمضان. هذه المدرسة مدرسة الثلاثين يوما، والتي كانت قد أغدقت علينا معاشر المؤمنين المسلمين من الدروس والعبر الذي يحدونا على غز السير إلى الله عز وجل سيرا حثيثا سريعا لا اعوجاج فيه. هذه المدرسة العظيمة التي نرشف منها هذه الدروس المقومة للنفوس، والتي من خلالها يقوم العمل مع الله عز وجل وعلى مدار العام كله. وكان من هذه الدروس أو من أعظم هذه الدروس هو الخوف من الله عز وجل. كيف كان المؤمنون يقدرون الله حق قدره، فيصوم صياما يمتنع فيه عن الحلال الذي قد أحله الله عز وجل له، يمتنع فيه عن هذه الأشياء التي قد رغبها وأرادها من طعام وشراب ونساء، ومع ذلك فإنه كان يستطيع ألا يمتنع عنها ويخرج للناس يزعم أنه صائم. إلا أن جلال الله عز وجل في قلوبنا أدى إلى ألا يفعلها مؤمن قط، فتعلمنا كيف يكون الخوف من الله عز وجل في السر والعلن، بل في السر قبل العلن. وتحتاج أمتنا اليوم يا عباد الله لذكر الخوف، والذي كنت قد ذكرته في الحلقة السادسة من سلسلة بث الإيمان، وأردت الآن واحتجت إلى إعادته، ذلك لما أرى من تقلب الأيام والأحوال. فقد ذهب كثير من منسوب الخوف في قلوبنا، ولما خفنا من غير الله عز وجل أخافنا الله عز وجل من كل من هو دونه جزاء وفاقا، لأننا مطالبون بألا نخشى إلا الله تبارك وتعالى. فلما خفنا من كل من هو دون الله عز وجل ضربنا الله تبارك وتعالى بقارعة أردتنا في هوة ساحقة وتركت أرضنا بلاقع. ضربنا الله عز وجل بالكافرين الذين أخذوا بعض ما في أيدينا، بل أخذوا كل ما في أيدينا إلا النذر اليسير القليل. وعدا هؤلاء الجلاوزة الأباطرة على أمتنا يمزقونها تمزيقا ويحدثون بها من الفواحش والأفاعيل ما يدمى له الجبل الراسي ويئن له الحجر القاسي، فدمروا أمة ملتئمة كانت بالأمس القريب. عدا الجلاوزة الأباطرة على أمتنا فمزقوها، يعدون يوما بعد آخر تخرج نساء المؤمنين يخرجن ليجرعون أمثالنا من الرجال كؤوس المزلة والهوان. فمنذ 50 عاما خرجت تلك المرأة على ربوة عالية تنادي على الرجال حيث مات الرجال، نادت عليهم من فلسطين. وخرجت هذه المرأة هي بنفس قسمات وجهها وبنفس سيلان دمعها، خرجت هي من البوسنة، وهي من كشمير، وهي من بورما، وخرجت الآن هي من أرض فاتح عمورية تناشد الناس مجد جدهم المعتصم. خرجت هذه المرأة الآن من العراق تئن تقول لكم ولسان حالها ينطق: لقد انقطعت عنقي من الصواريخ التي تدكها، وليس هذا فحسب، بل قد خوى بطني من الطعام على إسر الحصار، وليس هذا فحسب، بل قد هدم بيتي وقتل ولدي وضاع أخي وأبي، وليس هذا فحسب، بل قد جاءت ثالثة الأسافي، فها أنا الآن أعالج وأباع في سوق العبيد $200. أختكم الآن في العراق تباع أيها الإخوة $200، تباع بيع النعاج العجماء، تباع $200، وتلك صنعتنا. مدت يدا لهفانة بس الأسى من خلفها ألوانا، مدت وبالأخرى تواري سوءة، يا للحياء إذا مشى عريانا. مدت ولا أختا لدى أسمارها يحلو الحديث ويقطر الإيمان، مدت يدا ترجو الغذاء، ترجو الكسى، ترجو مساجد تحضن الولدان. جاء الغذاء، جاء الكسى، جاء الدواء، وأتت خيام ترتدي الصلبان. جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران. اكفر تعش يا أيها الأمي، لا تؤوي البلاد الحرة الجرزان. اكفر تبدى البغض من في الهوى عفوا ويخفي صدره الشنآن، وتكلم الدمع الهتون حناجرا: هل مات قومي؟ فاستجاب عدانا. أختاه يا جرحا لدى أناته صرنا جميعا أعينا عميانا. أختاه يا سأرا لدى ساراته نأتي الكرى أو نغلق الآذان. أختاه يا نوحا لدى أناته صرنا ننادي خيبة موتانا. قم يا صلاح الدين أدرك أمة، قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصانا. قم يا صلاح الدين أدرك أمة، قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصانا. نحن الهوان المر في طياته، دون الخلائق نتبع الخصيان. صرنا غساء السيل يسجيه القذى، مذ أن نسينا الهدي والقرآن. ماذا ترجي من نداء أميمة، ماذا ترجي من نداء أميمة صارت على رأس الكرى عنوانا. مد الأيادي للسماء أخيتي، وارجي الإله الواحد الرحمن، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الوفاة زمانا. تباع ذواتكم الآن، يبعن بأبخس الأسمان، وعلى مرأى ومسمع من الكل، ويخرج الأزناب الأعلاج الأتباع الصبية يخرجون الآن ليناشدوا الناس ويحكون لهم مجد غزو هؤلاء القوم لبلادنا وسيئات هذا النظام الفائت، وأن القوم لا ترفع لهم رأس إلا إذا غزا هؤلاء القوم ديارهم وإذا ما حرروهم من قبضة حكامهم. هذا هو الشراك الذي ينصب لنا، هذا هو الشراك الذي ينصب لكم يا معشر المسلمين، كأنكم تتخدرون عما يحدث عندكم. هؤلاء القوم لو كانوا يقيمون لأحد وزنا لنظروا إليه بعين الإنصاف، أو لاعتبروا أحدا حينما قيل له: إنك الآن قد قبضت على هذا النظام الذي تقول أنه نظام فاسد، فهل رحلت من العراق؟ فقال لهم: لا، إن هناك بعض الشغل الذي يحتاج إلى وجودي، ولو صدق لقال هناك بعض الغزو الذي يحتاج إلى وجودي. أيها الإخوة أو أيها المخدوعون، بالأمس القريب طالعت صحفنا فوجدت أن هؤلاء القوم قد سبوا الإسلام علنا، وكان الإسلام من قبل لا يسب إلا من الأتباع للرؤوس، لكنهم اليوم لما رأوا هذه الميوعة الرخيصة منا صار القوم يسبون أغلى شيء عندنا. فخرجت امرأة بحضرة سفير سعودي وقالت أمامه وبين يديه إن الإسلام دين تخلف وتشدد وتعصب، ولا يعلو الإسلام ولا يدرك شأوى المسيحية التي قد جاءت بالسماحة، وقد أخذوا قرارا ألا تسير المرأة بالحجاب ولا تدخل المدارس بالحجاب، وهذه هي الحيدة السياسية. فهل لا كانت هذه الحيدة أيضا مع اليهود والنصارى؟ إنهم يسبوننا صباح مساء، ويسبوا أغلى شيء عندنا، يسبون ديننا، ومع ذلك يخرج الأذناب يدعون لهم المدنية. ألا إن كانت هذه هي المدنية فنحن أول كفار بهذه المدنية. قالوا تمدن عصرنا، فأجبتهم هذا افتراء، مدنية من غير آداب وأخلاق هباء، مدنية من غير ما عدل وإنصاف وباء، أمن التمدن أن يباد الآمنون الأبرياء؟ أمن التمدن أن يشرد أطفال بالعراء؟ ماذا جنى الشيخ الكبير لكي يشرد والنساء؟ ماذا جنى الطفل الرضيع لكي يذبح بالعراء؟ وحشية، همجية، نازية، قل ما تشاء. يا شعر كن نارا على عصر به غاض الحياء، واظفر بدين محمد دين المحبة والإخاء، سيسود رغم الحاقدين ورغم عشاق الفناء. نعم لنا الكرة مرة أخرى، لكن برجال، للرجال سمات يا عباد الله، لا نعلم رجالا إلا يوقرون الله تبارك وتعالى ويوقرون أحكامه وشرعته، ويومها سوف يذلل الله عز وجل لكم الجبال والقلل حتى تركزوا ألويتكم في قلب بلاد هؤلاء الكفار. فعود على بدء لنلج في هذا المنهج التربوي الذي نرشفه من مدرسة شهر رمضان. الخوف من الله تبارك وتعالى هو الركيزة الأساسية في عباد الله الصالحين. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى: الشرع القويم يمدح الخائفين. المرقاة الثانية: أخبار الخائفين من رب العالمين. المرقاة الثالثة: الخوف من الله هو الأمن الحقيقي. وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى قد جعل للخوف مرتبة عظيمة في كتابه، إذ هو العصا المستخرجة من الجنة والتي من خلالها تستطيع أن تسير نفسك إلى الله عز وجل. فاحتفى الله تبارك وتعالى بالخوف ورهبته في القرآن، واحتفل في غير ما آية أسوق لك منها الآن طائفة. فقال الله عز وجل: وإياي فارهبون، أي وإياي فخافون. وقال الله تبارك وتعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن المؤمن تراه يعمل صالحا مع وجل فيه، أو قد جمع عملا صالحا وخوف فيه، والكافر قد جمع إساءة وأمنا. أي أن المؤمن إذا قدم لله عز وجل شيئا تجده مع ذلك مشفقا ألا يتقبله الله عز وجل، والكافر قد أساء في جنب الله عز وجل، ومن جراء جهله بالله إذا به في أمن لا يظن أن عذاب الله عز وجل واقع به. وقال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكر الله عز وجل الآن البكاء. وقال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، يخوف هؤلاء القوم الذين يقرؤون. وقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله تبارك وتعالى وما أعد في الآخرة من عذاب ونكال ونظر إلى تقصير نفسه ففاضت عيناه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن إلى الضرع. لا يلج النار، لا يدخل النار عبد أبدا بكى من خشية الله تبارك وتعالى حتى يعود اللبن إلى الضرع. وهذا قياس عظيم يدللك على أنه إن كان من المحال أن يعود اللبن إلى الثدي بعد أن خرج منه، فكذلك هذا الذي قد بكى من خشية الله عز وجل لا يلج النار ولا يدخلها أبدا حتى يرجع اللبن إلى الضرع. وإن كان اللبن لا يرجع إلى الضرع أبدا، فهذا الرجل الباكي من خشية الله لا يدخل النار أبدا. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي أيضا وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أفضل عند الله عز وجل من قطرتين. هذا نفي واضح، لا يبلغ شأو هاتين القطرتين شيء، ليس شيء أفضل عند الله عز وجل من قطرتين، قطرة دم تهراق في سبيل الله عز وجل وقطرة دمع نزلت من خشية الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا على أصحابه قول الله تبارك وتعالى يوما كما في مستدرك الإمام الحاكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكان رجل من القوم حبشي، يعني رجل أسود، يجلس في القوم فهتف بالبكاء. وانظر إلى لفظة فهتف، رجل قلبه قد كلم من خشية الله عز وجل. فلما أن ذكر الله عز وجل بحضرته إذا بهذا الرجل يهتف بالبكاء ويرتفع صوته بالبكاء. فنزل على الفور جبريل على عسر أمر الله عز وجل له الذي يبحث عن هؤلاء البكائين. فنزل جبريل وقال: يا رسول الله، من هذا الذي قد بكى آنفا؟ فقال له: يا جبريل، هذا رجل حبشي وأثنى عليه النبي معروفا، يعني ذكر من جميل خصائله شيئا. فقال له جبريل: واستمع جيدا إلى فضل بكائه. قال له جبريل: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي لا يبكي عبد من خشية اليوم إلا أكثرت من ضحكه يوم القيامة. لا يبكي عبد من خشية الله اليوم إلا ضحك والناس كلهم يبكون يوم القيامة. وهكذا علم الله عز وجل ونبيه، علم الناس كيف يبكون من خشية الله. فلا نعلم رجالا إلا وهم يبكون بين يدي الله عز وجل، وليس الرجل هو الذي قد جمدت عينه. فتعلم القوم وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانوا يرون منه صلى الله عليه وسلم من البكاء. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية سريعا حسيثا حتى لا ينسلخ الوقت منا. يجرنا إلى المرقاة الثانية أخبار الخائفين من رب العالمين. وهذا هو المنهج التربوي الذي لا أحيد عنه مطلقا، كما ذكرت في غير ما موضع، حيث أن العبد قد جبل على الأسوة، وينبغي إذا ما ذكرنا له صفة حسنة أن يعلم كيف فعلها السالفون فيسير على أثرهم. وإذا كان القوم يرون حاديهم فلن يضلوا الطريق أبدا. أخبار الخائفين من رب العالمين في صدارتها أخبار سيد الخائفين من رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أيها الإخوة أنني إنما أذكر هذا الموضوع وأكرره لما ذكرت في صدر هذه الخطبة، إننا الآن حقا لا نخشى الله تبارك وتعالى وإن أنكرنا بألسنتنا، لكننا على التحقيق لا نخشى الله حق خشيته سبحانه وتعالى. وعليكم الآن أن تنظروا إلى القوم كيف كانوا يخافون، لتعلموا مدى البون الشاسع الذي صار بيننا وبين عباد الله الصالحين. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن الشخير، من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن ولصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء. المرجل هو الإناء الذي به بعض الماء، فإذا ما وضعته على النار وبدأ الماء في الغليان فإنه يخرج صوتا غير منكور عند القاصي والداني منكم. فالنبي يخرج هذا الصوت من صدره من شدة وجده وبكائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقالت عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح أو حسن بشواهده ومجموع طرقه، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في لحافي حتى مس جلدي جلده، واستمعوا لهذا الحديث جيدا، حتى مس جلدي جلده، ثم قال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقوم أصلي بين يدي ربي عز وجل؟ قالت: فقلت له: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك لكن لا أحجزك عن الله عز وجل. قالت: فقام إلى شن بالية معلقة، أي إلى إناء ماء من جلد معلق بالي لزهادته صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ فلم يسرف، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم لما سجد بكى حتى بل الأرض، ثم لما رفع بكى حتى بل حجرة صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن مسعود كما في الصحيحين: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد. فقال له ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فاستفتحت من سورة النساء فقرأت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود. قال: فنظرت إليه فإذا بعيناه تزرفان صلى الله عليه وآله وسلم يبكي مع غفران الله عز وجل له. وهذا أبو بكر كما في الصحيحين من حديث عائشة يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت، فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل أسيف يعني رجل قد تملك الحزن من قلبه، فإذا ما استفتح القرآن من أوله أو من آخره فإذا به يبكي بدمع سجيم، حتى أن الناس لا يستطيعون أن يميزوا القرآن منه. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما قام في مقامك لا يسمع الناس القرآن. فقال لها صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس. أبو بكر خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويبكي حتى لا يسمع القرآن منه من كثرة بكائه. وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: كنت أصلي الصبح خلف عمر رضي الله عنه وكنت في آخر الصفوف، وكانت صلاة الصبح ملأى ليست كصلاة الصبح الآن عندنا، وقد ظهر نفاقنا، لكنها كانت على عهد المؤمنين ملأى، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يبعث من يسوي الصفوف لكسرتها. فقال شداد بن الهاد: كنت أقف خلف الصفوف، وكان عمر كثيرا ما يقرأ بسورة يوسف في صلاة الصبح، فقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمعت نشيجا. النشيج أيها الإخوة هو البكاء بصوت مع اضطراب واهتزاز في الأكتاف، يعني بكى عمر بصوت شديد، حتى أن شداد بن الهاد وهو في آخر الصف سمع بكاء عمر. هؤلاء هم العماليق الذين هد الله بهم دولة الكفر، وهذه هي صفة الرجال. أما عثمان فكان إذا نشر المصحف يبكي بكاء شديدا، وإذا قام على وجه قبر أو على شفيره يقول: القبر أول منزل، فإن كان سهلا فما بعده أسهل، وإن كان غير ذلك فما بعده أعسر منه. وعلي رضي الله عنه يصلي الصبح يوما فينعي على البكائين في زمان الفاضلين، فيقول رضي الله عنه بعد أن أسند ظهره إلى الحائط: لقد رأيت أناسا من أصحاب نبيكم ما رأيت على شاكلتهم أحد. كان الرجل منهم إذا دخل عليه الليل يقف بين يدي الله عز وجل ويضرع النوم، يراوح بين قدميه بين يدي الله، ويطيل السجود حتى إذا أقبل إلى الصلاة تراهم شعثا غبرا بين أعينهم أثر السجود مثل قدم المعزة، بين أعينهم أثر السجود مثل قدم المعزة من طول سجودهم رضي الله عنهم. قال علي ونظر في وجوه القوم: ولا أرى القوم إلا باتوا غافلين. وذكر علي الرجال يوما فقال: هم الذين يخرج من أعينهم أمثال رؤوس الذباب، يعني هذا الدمع السخين الرحضاء الذي إن خرج فإنما يخرج عن جرح في القلب لا يندمل. من أجل خوف من الله عز وجل. وقال ابن رجب في التخويف: قام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستمعوا إلى أخبارهم يحدوكم إلى غز السير إلى الله، يحدوكم إلى الله عز وجل. قال أبو موسى الأشعري: قال رجل كان أبو موسى على المنبر يوما يعظ الناس فذكر بالنار فبكى حتى أنه والله قد بكى بكاء شديدا، ولم يقل الرجل أنه بل لحيته، ولم يقل الرجل أنه بل ثوبه، بل من العجب العاجب أن أبا موسى بكى حتى بل المنبر. بكى أبو موسى على المنبر حتى بل المنبر، وهو يذكر الناس بذكر النار وبتخويفهم مما يلقاه العاصون عند الله عز وجل. وتبكي عائشة رضي الله عنها بكاء حينما تقرأ قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن فتذكر يوم الجمل الذي اجتهدت فيه، وهي معذورة، ومع ذلك كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي بكاء شديدا حتى تبل الخمار، حتى تبل خمارها رضي الله عنها. وقال أبو نعيم في الحلية: بكى عبد الله بن مسعود حتى ملأ كفه من بكائه، كأنه صنبور قد فتح حتى ملأ كفه من بكائه. وكان على مدح رسول الله له يخشى النار جدا ويخشى ملاقات الله عز وجل. فجلس في حضرته رجل يوما فقال له: يا أبا عبد الرحمن، والله لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، إنما أرجو أن أكون من السابقين. رجل عالي الهمة في عمله مع الله عز وجل. فقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، إن في المجلس رجل يود أن لو مات لا يبعث، يقصد نفسه، يود أن لو مات لا يبعث من خشية الله عز وجل، ونحن على أسرتنا مطمئنين آمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا كان خوفهم درس تلقنه التابعون من بعدهم. فهذا هو عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، هذا الذي قد أصاب من كل فضيلة ضرب فيها بسهم. هذا عبد الله بن المبارك. قال رجل: والله لقد نظرت إلى ابن المبارك فقلت: من الذي فضل هذا الرجل علينا؟ لماذا ابن المبارك هو شيخ الإسلام؟ ولماذا ابن المبارك هو الذي على رأس العلماء العاملين؟ إنه يصوم كما نصوم، ويزكي كما نزكي، ويحج كما نحج، وجهل الرجل أن الأصل كامن في القلب. قال الرجل: فدعانا رجل يوما إلى بيته وكان فينا ابن المبارك، فجلسنا معه في البيت فانطفأ السراج. قال: فلما ذهب الرجل ليصلحه إذا بعبد الله بن المبارك أنظر إليه بعد أن أصلح السراج، فرأيت وجهه قد ابتل بدموعه، رأيت وجهه قد ابتل بدموعه. قال الرجل: فعلمت أنه عند الظلمة ذكر ظلمة يوم القيامة فبكى، فعلمت أن هذا هو الذي فضله علينا. أما عمر بن عبد العزيز فقد أعجز الناس أن يصلوا إلى ما وصل إليه. قال الذهبي في السير: بكى عمر بن عبد العزيز حتى رأينا خيوط الدم في دموعه، حتى رأى الناس خيوط الدم في دموعه. فقال الذهبي: وهذا أمر لم يبلغنا عن أحد قبل عمر بن عبد العزيز ولا عن أحد بعده. بكى عمر بن عبد العزيز الماء، فلما أراق الماء إذا بالدم ينزل من عينه. وتقول فاطمة بنت عبد الملك: أصبح عمر رضي الله عنه يوما فقرأ سورة القارعة التي إذا أردنا أن نختصر الصلاة قرأنا بها، فقرأ سورة القارعة، فلما بلغ قول الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، قالت فصرخ وقال: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، ثم صرخ وسقط مغشيا عليه. قالت: فلما أفاق قال: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وسوء صباحاه وسوء صباحاه وسوء صباحاه ثم خر مغشيا عليه. ويقول بعضهم كان عمر على المنبر يوما فقرأ إذا الشمس كورت فرأيته والله يبكي ويبكي الناس في المسجد من حوله حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معه. هكذا قال ابن الجوزي في ترجمة عمر. ويتولى هشام بن عبد الملك فيقول له بعض الناس إن عمر هذا المرائي الذي كان يرائي بعمله كان قد أخذ من بيت المال شيئا عظيما. فذهب هشام إلى أخته وقال لها أخرجي ما أخذ عمر، فقالت ما ترك عمر بعده إلا هذا الصندوق. ظن هشام أن عمر كغيره من الولاة يسرق من بيت المال. فلما فتح الصندوق كيف كان فيه، وانظروا يا عباد الله وخذوا إسوتكم كيف كان في الصندوق، رأى فيه رداء من شعر، أمير المؤمنين يلبس رداء من شعر، رأى فيه رداء من شعر وغل، يعني رأى فيه حديد. كان إذا جاء الليل جعل عمر الحديد في عنقه وفي يده كأنه أسيرا، ويظل يدعو الله ويبكي حتى يطلع الفجر. هكذا كان بكاء القوم من الله عز وجل. ويخرج يحيى بن سعيد القطان شيخ الإسلام وشيخ الإمام أحمد، خرج يوما فجلس في بيته بعض الناس وفيهم قارئ حسن الصوف، فبينما الرجل يقرأ عليهم حاميم الدخان فإذا بيحيى بن سعيد يتغير وجهه. قال الذي روى رأيت وجه يحيى بن سعيد يتغير شيئا فشيئا مع القارئ حتى بلغ الرجل قول الله عز وجل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. قال الرجل فصرخ يحيى بن سعيد القطان فضرب فقاره بالباب وسقط على الأرض. فصرخ النساء فخرجنا من الدار، فلما وضعوه على سريره عدنا إليه فإذا به قرحة وهو يردد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. مات يحيى بن سعيد من خشية الله ومن يوم يعلم أنه موقوف فيه بين يدي الله عز وجل. وقال رجل قال لي الإمام أحمد أريد منك أن تجلسني في مجلس الإمام المحاسبي، وكان رجلا بليغا على بدعة الكلام فيه، فإذا بالرجل يرحب بأحمد فقال لا أجلس معه ولكن أجلسني في غرفة منعزل. فأجلسه الرجل في مشربة، فسمع أحمد من الحارس، فلما مضى الرجل يذكر بالله عز وجل قال الرجل فصعدت إلى أحمد فرأيته يبكي حتى كاد يموت من البكاء. وقال رجل قلت لأحمد يوما يا إمام كيف تقول في الشعر، فقال له هات ما عندك، فقال له إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يوبخني ويخزيني. قال فأخذ الإمام رداءه وقام إلى بيته وأغلق الباب دونه، وسمعته يبكي بكاء حارا وهو يردد هذه الأبيات التي تلوتها عليهم. هكذا يا عباد الله كانت أعينهم وكان بكاؤهم. فكونوا خير خلف لخير سلف، فكن من البكائين، وإن لم تكن من البكائين فتباكى، ولا يكن أحدكم من الطبقة الثالثة فيهلك. وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن من خاف من الله عز وجل كان عبدا لله عز وجل حقا، إذ أن الخوف هو الحادي على كل خير، الخوف هو الحادي على كل خير، إذ من علم أمر الله عز وجل في شيء أو أخبر بنهيه في شيء فإنه بمادة الخوف يساق إلى هذا الشيء سريعا ويعمل به في محبة لا نظير لها. إنكم لا تنتصرون على عدوكم أبدا إلا إذا كنتم لله عبيدا حقا، ولا يصير المرء عبدا لله تبارك وتعالى إلا إذا قام بحدود الله عز وجل، فإذا تقاعس عن حدوده حدث هذا الذي ترونه بين أعينكم اليوم. لم يبق لنا أيها الناس غال إلا وسب ووضع الناس من قدره. إن السالفين كانوا لا يقبلون على دينهم شيئا لا يساوي قيد ذرة مما يحدث في ديننا الآن، ذلك لأنهم كانوا لله عز وجل عبادا. وأنت يا عبد الله إن ظننت أنك عن هذه الأهوال بمنأى، يعني لم تتسق بإخوانك الذين الآن يمتحنون، وظننت أنك الآن في منأى، من ظن ذلك فإنه جاهل بأحوال القوم. إن الكفر ملة واحدة، والكفر خطته واحدة، وقد تكالب الناس الآن بوجه سافر لا يخبئون شيئا من خططهم علينا. وقد قال قائلهم على مرأى ومسمع منكم: تلك حملة صليبية. هذه هي العود على البدء، يريدون أن يحيوا مجد آبائهم إن صح اللفظ في جنبهم. فالكفر مادة واحدة وأمة واحدة وخطة واحدة، وغدا ستراهم فوق رأسك، غدا ستراهم فوق رأسك. فاعمل لهذا اليوم حسابا، اعمل لهذا اليوم حسابا، وتجهز لملاقات هؤلاء القوم. فلست أنت إلا أحد رجلين، إما قاتل أو مقتول، ولن أذكر الثالثة لأهل المساجد. لما خاف الناس من الله عز وجل جازاهم الله تبارك وتعالى بأن أمنهم، فصار القوم لا يخافون أحدا إلا، فصارت الأمم لهم أذلاء، حتى أن الرجل منهم كان لا يخشى في الله أي شيء. وانظروا إلى هذه الأخبار التي أمر عليها سريعا من أخبار هؤلاء القوم العجيبة، كيف واجهوا المحن ومع ذلك الرجل منهم لا يهتز قلبه. فيذكر أهل السير عن سفينة، ويقال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل، وليست هذه الحكاية من ضرب الخيال أو الخبل في المذاهب المنحرفة، لكنها قد ذكرها المعتمدون، فذكر نظيرها عن ابن عمر الذهبي في السير، وذكرها بعينها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزاه وكان في البحر، فانكسر قرقوره، أي مركبه، أي هذه السفينة التي يركبها، انكسرت في البحر، فسبح الرجل حتى بلغ الشاطئ، فلما بلغ الشاطئ لم يجد الجند، وهو في صحراء قفراء، فوجد بين يديه على حين غرة أسد. وأقول لكم ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر نظيرها عن ابن عمر الذهبي في السير، فرأى الرجل بين يديه أسدا، فإذا بسفينة، واستمع له جيدا، يمسك بأذنه ويفركها ويقول له: أبا الحارث، أنا صاحب رسول الله وخادمه، وقد انقطعت السبل بي عن الجيش، فدلني على الجيش يا أبا الحارث. فإذا بالأسد يحدث له مواء، يعني يخرج صوتا كأنه يقول له: نعم سأدلك، ثم هز له ذيله، ثم سار بين يديه حتى رأى سفينة حتى رأى سفينة الجيش بين يديه، فشكر سفينة أبا الحارس أي الأسد، فإذا بالأسد يحدث مواء ويهز ذيله وينصرف. رجال خافوا من الله عز وجل فلم تكن قلوبهم تتحرك إلا لله عز وجل. وهذا أبو مسلم الخولاني يخرج أسود اليمن الكذاب، يخرج أبو الأسود العنسي فيدعي النبوة ويجتمع حوله قطاع الطرق والمرتزقة، يجتمعون حول هذا الرجل والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. فلما اجتمع الناس حوله قام أبو مسلم حيث خاف أن يفتنهم، فقال له: اتق الله، فإنه ليس ثمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى الرجل أبا مسلم هكذا يجابهه أمام أتباعه ولا يخشى منه، أراد أن ينكل به أمام العالمين، فأوقد له نارا عظيمة جدا، ثم أخذ أبا مسلم ووضعه في المنجنيق وقذف به في هذه النار، وأحدقت عيون الناس على النار ينظرون إلى عظام أبي مسلم التي تطفو على النار، إذ هو قد ألقي في نار مضطرمة. فإذا بالقوم يرون عجبا عجيبا، إذا بأبي مسلم حاف القدمين يسير على سور النار لم تمسه النار ولا شعرة منه. فلما رأى الناس ذلك تعجبوا كثيرا، فقيل لأبي الأسود: هذا الرجل إن تركته سيفسد عليك أتباعك، فنفاه. فذهب أبو مسلم إلى المدينة، فلما رآه عمر قال: أنت أبو مسلم الذي قد نجاك الله من النار؟ فقال له: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل في أمتنا من هو على شاكلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ويملك بنو العباس، وهذا مثال أختم به، يملك بنو العباس بعد بني أمية. فلما ملك بنو العباس كان أول خليفة لهم هو عبد الله السفاح. فلما أن استوى على كرسي الخلافة أمر ببني أمية فنبشت قبورهم ومزق أتباعهم والبقية الباقية منهم، فقال لهم يوما بعد أن سفك الدماء ونهب الأموال، قال: هل من بني أمية أحد يستطيع أن يرد علي قولي؟ يعني هل هناك أحد يستطيع أن يأمرني وينهني؟ فقيل له: نعم، هناك رجل يقال له أبو عمرو الأوزعي. هذا الرجل هو إمام من أئمة المسلمين، فقال علي به. فلما أرسلوا إلى أبي عمرو الأوزعي علم أن الرجل لا محالة قاتله، إذ أبي عمرو من بني أمية. فلما علم أبو عمرو ذلك توضأ وصلى ركعتين يبتهل فيها إلى الذي يسمع السر والنجوى. فلما ابتهل إلى الله عز وجل لبس كفنه تحت عباءته، يعلم أن الرجل سفاحا سيقتله. ثم ذهب وأقبل على عبد الله السفاح، فلما وطأ بلاطه يقول: كان في بعض الخوف، فلما وطأت بلاطه بقدمي رأيت كأن عرش الله عز وجل برز إلى الدنيا، وكأن مناد ينادي: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: فدخلت عليه والله فرأيته على كرسيه كالذبابة، ساعده الله عز وجل لخوفه السابق. فلما دخل عليه نظر إليه السفاح وأحدق وقال له: أنت الأوزعي؟ فقال له: يقول الناس أني الأوزعي وأنا الأوزعي. فقال له: فكيف تقول في هذه الدماء التي سفكنا؟ فقال له الأوزاعي في قلب المؤمن شديد الجأش، قال له: يميتك؟ قال له: حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني يريد أن يقول له باختصار أنك قد سفكت دماء لا تحل لك. أو بمثل هذه الجمل يقابل السفاح لكنه جأش القلب وقوته. فإذا بالرجل يتلمظ كما تتلمظ الحية، وتلمظ الحية يعني يتلوى كما تتلوى الحية، ويحدق إليه بنظره مغضبا. قال الأوزاعي: فرأيت الناس من حولي يلمون ثيابهم خشية أن يصيبهم دمي، يعني علموا أنه سيقتل لا محالة. قال الأوزاعي: وانظروا إلى قلبه الثابت. قال: فأخذت العمامة فقدمتها وكشفت عنقي حتى إذا ما ضربني بالسيف نزل على عنقي مباشرة. الرجل صار لا يهاب الموت. فإذا بالرجل يقول له: فكيف تقول في هذه الأموال التي نهبنا؟ فقال له الأوزعي: يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم تبعث بين يديه فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فانظر كيف تقول له غدا. قال: فتلمظ كأشد من الأولى، فظننت والله أنه لا محالة قاتلي، فقال ليخرج فخرجت من عنده. قال الذي يروي عن السفاح: لما مات أبو عمرو الأوزعي قام السفاح على قبره فقال: والذي نفسي بيده ما خفت من أحد مثلما خفت من الأوزعي، والله لقد كان إذا رأيته كأنني رأيت الأسد. هكذا جعل الله عز وجل رهبة الخائفين في قلوب الناس أجمعين. فهذا يا عباد الله كما قلت لكم هو مفتاح دور الأمم. فإن شئتم أن ترتفعوا مما أنتم فيه الآن فاخشوا الله عز وجل. نريد الذين يتحنسون لله في الدياجي، نريد الذين يصفون أقدامهم الليل لله عز وجل، نريد دموعا باكية بين يدي الله تبارك وتعالى. فبمثل هؤلاء تحيى المبادئ وتنصر الأمم. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم كن للأيامى والسكالى واليتامى والمجبورين، اللهم كن للأيامى والسكالى واليتامى والمقهورين، اللهم كن للعزل القتلى من المسلمين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم أذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، وأقم الصلاة.